ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد خلقنا الإنسان من طين، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه الآيات معطوفة على السابقة وهي قد أفلح المؤمنون. ففي الآيات السابقة بين تعالى ما أعده لعباده المؤمنين وهو الفردوس الأعلى، ما أعده وهيئه لعباده المؤمنين قبل أن يخلقهم، قبل أن يخلق أباهم آدم. ولا ننسى أننا نسأل الله تعالى أن نكون من أولئك المبشرين بالفردوس الأعلى، وفي نفس الوقت نحافظ على إيماننا ونعمل على تزكيته وتقويته، نحافظ على الصلوات وخاصة الخشوع فيها، نحافظ على أداء الأمانات، نطهر أنفسنا من كل الأدناس والأوجات وخاصة ما يلوثها كالزنا واللواط والربا وما إلى ذلك. رجاء أن نمنح هذه العطية الإلهية التي هي الفردوس الأعلى. هنا يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان، إنه يعني آدم أبا البشرية جمعا، خلق الجنة قبل خلق آدم وخلق النار قبل خلق آدم، إذ أوجد العالمين أو الدارين وأوجد بعد ذلك من يسكنهما، من يدخلهما، من يخلد فيهما. وقد علمتم وزادكم الله علما أن الجنة دار النعيم أهلها أصحاب الأرواح الزكية والنفوس الطاهرة الطيبة، وأن جهنم النار دار الشقاء أهلها سكانها هم أهل الأرواح الخبيثة والنفوس الشريرة. وذلك كما علمتم هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أليس هذا حكم الله؟ بلى والله إنه لحكم الله. قد أفلح من زكى نفسه أي عمل على تزكيتها فزكت. وقد علمنا مواد التزكية ومنها جلستنا هذه نتل كتاب الله ونتدارسه، فكل عمل صالح، كل قول صالح، كل اعتقاد مشروع هو من أدوات التزكية للنفس البشرية. وفي نفس الوقت نحافظ على زكاة أرواحنا، لا نلوثها بمعصية الله ورسوله، لا بالكلمة ولا بالنظرة ولا بالحركة، فنتجنب كل ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يبقى ذلك الطهر للنفس إلى ساعة أن تتغرغر وتخرج، يأخذها الملائكة وهي أزكى ما تكون وأطيب وأطهر ما تكون. هذه الروح التي كما علمتم زادكم الله علما يستأذن لها في السماوات سماء بعد سماء فيفتح لها حتى ينتهى بها إلى سدرة المنتهى إلى جنة المأوى. هذه الروح الطاهرة النقية. أما الخبيثة المنتنة بأوضاع الشرك والكفر وكبائر الذنوب والآثام يستفتح لها ولا يفتح لها، فترد إلى أسفل سافلين وقرأوا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وهذه الآية ما تنسوها آية الأعراف إذ قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا إن الذين كذبوا بآياتنا لا تفتح لهم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل البعير يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل. أصحاب الأواحي الخبيثة مستحيل أن تدخل دار السلام. إذن ونحن الآن مع قول ربنا ولقد خلقنا الإنسان، إنه يعني آدم هو الإنسان الأول، خلقه الله بيديه. وبالأمس عرفتم أن هناك ثلاث مسائل أو أشياء خلقها الله بيديه. الأولى آدم خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه. الثانية ألواح موسى أو التوراة إذ قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. ثالثا الفردوس الجنة العليا والتي قال لنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. وقد علمنا أن أنهار الجنة الأربعة كلها تتفجر من تلك الجنة وتنزل على باقي الجنة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، سل الشيء سله سلالة، سل الشعر من العجين، كذا سل من عينه كذا انتزعها. إذا الطينة التي خلق الله منها آدم كانت طينة واستل الأصل منها إذ هي من فصال من حمل المسنون كالفخار، استل منها الطيب الطاهر الصالح وصنع منها آدم عليه السلام بيديه. وقرأوا قول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إيه نعم، أتى على آدم أربعين سنة وهو صورة من طين، لكن إنسان بكامل أجزائه ولكن لم ينفق الله فيها الروح فهو هيكل فقط صورة أربعين سنة. هل أتى على الإنسان؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أربعون سنة لم يكن شيء مذكورا. إنا خلقنا الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة أمشاج. إنا خلقنا الإنسان غير آدم يعني ذريته، ولد آدم لصلبه، أمشاج أخلاط، ماء الرجل يختلط مع ماء المرأة ومن ثم يتكون الجنين. أمشاج نبتلي نختبره فجعلناه سميعا بصيرا، نبتلي نمتحنه نختبره أيطيعنا أيشكرنا أيعبدنا أم يتكبر عنا أم يكفر بنا، نبتليه. فلهذا جعله الله تعالى يسمع ويبصر. فلو أن إنسان فقد السمع والبصر فهو غير مكلف، من فقد السمع وبقي البصر مكلف. فقد البصر وبقي السمع مكلف، لكن إذا فقد السمع والبصر فقد التكليف. والتكليف كما تعرفون وقته البلوغ، إذا بلغ الفتى أو الفتاة كلفوا بالتكاليف الشرعية التي يجب أن يقوموا بها ليكملوا عليها ويسعدوا. أما فاقد السمع والبصر، أما الذي لم يبلغ سن التكليف فلا تكليف. لكن قوله تعالى نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهداية السبيل هو إنزال الله كتبه وإرسال الله رسله وإيجاد علماء يبينون للناس الطريق للسبيل، فمن اهتدى نجا ومن ضل خسر وخاب وهلك. وقوله تعالى هنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، هذا آدم. وقوله تعالى ثم جعلناه نطفة، وهو ولد آدم. والنطفة القطرة، نقطة قطرة من ماء، نطفة تنقص تسيل تقطر، والمراد بذلك مني الرجل وماء المرأة من نطفة. ثم بعد كونها نطفة تكون علقة تعلق بجدار الرحم كمحي البيضة، إذا أخذته بأصبعه علق بأصبعه، فهذه المضغة العلقة تعلق بجدار الرحم. ثم فترة أخرى تكون مضغة قدر ما يمضغ الإنسان في كامله لا تزيد على ذلك، ثم بعد ذلك ينفخ فيها الروح. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح الأحاديث إن أحدكم، أيها الناس، إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، من ساعة ماء يسيل الماء ويعلق بالماء 40 يوما تتكون تلك النطفة التي هي الحيوان المنوي. إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك، 40 يوم أخرى بالضبط يكون علاقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 يوم أخرى يكون مضغة. هذه كم يوم؟ 4 أشهر، 120 يوما، 4 أشهر. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، فإذا سارت به الروح أخذ يتكون عظام ولحما. ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقي أو سعيد. يؤمر بكتب 4 كلمات في جبهته: شقي لا بد أن يعمل عمل الأشقياء، سعيد لا بد أن يعمل عمل السعداء، رزقه غني أو فقير لا بد أن يكتب كما هو، الأجل كذا سنة 110 عشرين. إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، النطفة ما ينطف ويقصر، ثم يكون علقة مثل ذلك في الفترة التي سبقت 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا معنى قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين. جعلناه نطفة قطرة من مني في قرار متين وهو الرحم. متين وإلا مكشوف محفوظ يدخل كل شيء متين، من المتانة. ألا وهو الرحم رحم المرأة. ثم خلقنا النطفة علقة التي كانت علقة خلقها الله علقة. النطفة كانت نطفة قطر ماء ثم خلقها الله علقة حسب سنتي في خلقه 40 يوم وهي تنمو وتتطور تصبح علقة. ثم فخلقنا العلقة مضغة أي في 40 يوم أخرى وهي تنمو حسب سنة الله تعالى فتكون مضغة القدر الذي يمضغ الإنسان بفمه وسط اللحم صخر كامل في فمك على قدر فم الإنسان. سبحان الله ينزل هذا حتى يعلم مراد الله وكلامه كل من يسمع ويدين يفهم. كان يخاطب عوام الناس مضغة قدر مضغة ما تزيد على الفم أبدا ما تنمو فيها نصف ذراع ثم تخلق على قمص ذلك. فخلقنا المضغة عظاما كون المضغة عظام حولها كانت لحمة إلى عظام فكسى العظام باللحم. المضغة تحولت عظاما أولا ثم كسى الله تعالى تلك العظام باللحم ومن ثم تكون الإنسان يبقى فخلق فكسونا ثم أنشأناه خلقا آخر بالنفس فيه يأتي الملك وينفخ فيه الروح من الله عز وجل فتشري في الجسم العين تفتح والإذن تسمع والجسم يتحرك. من يخلق هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها على خلق ذبابة ما استطعت فضلا عن إنسان ومع هذا كيف يكفرون بالله ولا يؤمنون بوجود الله ولا بعلمه ولا حكمته ولا قدرته ويعرضون عن ذكره ولا إذن يسمع عنه. والسبب كما علمتم إبليس عدو الإنسان الأول ما يريد للإنسان أن يكمل ويسعد بدأ. لماذا؟ لأنه يقول أنا شقيت بسببه فلهذا أعمى على أن يشقى كل بني آدم ذي مهمته وذي مهمة أولاده وذريته إلى يوم القيامة. ثانيا إبليس لا يملك الإنسان بلجام يقوده ولا بعصا يسوقه أو بكذا ما هو إلا التزيين للباطن والتحسين للقبيح من القول والعمل والاعتقاد. فلهذا أولياء الله إذا شعروا بنفخته لعنوه واستعاذوا بالله منه. عن شمالك تقول أف أف أف 3 مرات تنفث ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رحمن ويتركك. إذا شعرت بهاجس في قلبك خاطر سيء حتى ولو كنت في الصلاة أنفق عن يساك 3 مرات أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات يذهب ويتركك. فإن رجع رجعت أنت فنفقته أيضا وطردته. هكذا يقول تعالى وقوله الحق ولقد خلقنا الإنسان نحن رب العزة والجلال والكمال آدم عليه السلام من مادة من طين ثم جعلناه نطفة أي ولد آدم في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر أنشأناه خلقا آخر وإلا لا أصبح إنسان آخر غير الذي سبقه. ثم قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. العرب يطلقون لفظ الخلق على الصنعة صانع وخالق عندهما واحد فلان صنع يقولون خلق الصانع كالخالق في لغتهم، الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق صنعه. واللطيفة هنا يروى أن عمر لما سمع هذه الآية وهي قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقنا آخر، قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأخبر الرسول أن الله أنزل هذه الآية وافى ربه فيها قبل أن يسمع عن كلام الله: تبارك الله أحسن الخالقين. وقد وافق ربه في عدة مسائل تذكرون منها؟ نعم، حجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا الصلاة خلف مقام إبراهيم، أسرى بدر، والخمر أيضا. يبقى السر كيف يوافق ربه؟ الجواب: لصفاء روحه وطهارة نفسه، فإن الشياطين لا تقربه ولا تستطيع أن تنزل معه منزله. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه، وذلك لصفاء روحه وزكاة نفسه. رضي الله عنه وأرضاه قال: وافقت ربي في أمور من هذه الآية. فتلا عليه وسلم قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد يقال عيسى عليه السلام كان يخلق، لكن يخلق بإذن الله، أليس كذلك؟ فيبقى ما نعلم أن هناك خالقين مع الله، لا خالق إلا الله، ألا له الخلق والأمر. فلا بد إلينا من تفسير الخالقين بالصانعين، وهذا كما قلت لكم ينطق به العرب قبل هذه، إذا صنع يقول خلق، خلق طعاما أو صنع ثوبا أو كذا يقول خلق. أريد أن لا نفهم أنه يوجد خالق مع الله، لأن الله قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا بد من فهمنا أي الصانعين. الصناع كثير ولا لا؟ يصنعون العجائب من الطين والحديد والذهب والفضة، ما أكثرهم، لكن أحسنهم صنع من الله عز وجل. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون رحمة الله علينا أجمعين. ما منا أحد لا يموت أبدا. ثم إنكم بعد هذا الخلق وهذا الصنع وهذا التدبير لا بد من الموت. كيف يكفر بالله؟ فقط إذا تجاهل الخلق. كيف يتجاهل الموت؟ لما يموت الإنسان؟ لو تجتمع البشرية كلها على أن لا يموت فلان والله ما تستطيع ولا تقدر على ذلك. كيف لا يؤمنون بالله عز وجل؟ أولا خلقهم، ثاني يميتهم، ثم إذا أسلموا وعرفوا لما يميتهم من أجل أن يجزيهم على أعمالهم. فالموت هذه علة من العلل، من أجل ماذا؟ حتى يجزينا على عملنا في هذه الدنيا. وأوجد الدار الآخرة من أجل الجزاء فيها فقط. وقد اتضح لكم هذا المقام كثيرا. أراد الله تعالى أن يخلق الخلق فخلق قال من؟ فقال: اكتب فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ذلك الملائكة والإنس والجن، ومن ذلك دار الشقاء ودار النعيم الجنة والنار، ومن ذلك أعمال العباد كلهم خيرها وشرها. إذن فأقول لما لا يؤمنون بالله؟ والجواب لأنهم لا يدون أن يعبدوه، يهربون من الإيمان بسبب العبادة، هذا الغالب. بعد أن يؤمن شيوعي بلشبي علماني حتى لا يتوضأ أو يصلي، هو هذا السر في القضية، أو حتى لا يخرج من ماله أو يخرج من عمله المحرم عليه، فيقول لا إله، فالحياة مادة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بمما قال مائتون، والصواب مات يموت فهو ميت لا مائت، تخفيفا وهو على ألسنة العرب قياس، نقول مائتون، مات يموت فهو مائت، كباع يبيع فهو بايع، غزا يغزو فهو غاز، لا يقال غائب للتخفيف، والشاهد عندنا لميتون بمعنى مائتون. في من يرد على الله هذا الحكم؟ الجواب الحكم الثالث، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة، يا معاشر المستمعين، ما معنى يوم القيامة؟ يوم نقوم لله هكذا من قبورنا، يوم نخرج من الأجداد سراعا كأننا إلى نصب مفضين، هذا اليوم هو يوم قيامة، قامت قيامة، ويقال في يوم الساعة، يوم الدار الآخرة، يوم الجزاء والحساب، وهو يوم لا يوم بعده، يوم واحد، إذ أيامنا هذه مقدرة بالشمس والقمر والأفلاك، وتلك الأيام ليس فيها ليل ولا نهار، كلها سعادة أو شقاء، إما في الجنة وإما في النار. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، من أين؟ من قبوركم، بعثناه من بلده إلى كذا، أرسلناه، فالناس كلهم تحت الأرض، لما تأتي النفخة الأولى فيصعى كل من في السماوات والأرض، النفخة الأولى يتلاشى ويتحلل كل الكائنات وتذوب، ومنها يموت البشر والإنس والجن والحيوان. ثم بعد ذلك، بعد 40 سنة، ينفخ الملك إسرافيل نفخة القيام، فيقومون من قبورهم. النفخة الأولى نفخة الفناء، ما ننساها، يفنى كل شيء، ونقرأ لها القارعة ما القارعة، إذا وقعت الواقع ليس الوقع فيها كاذبة، الحاقة ما الحاقة. ثم بعد ذلك، لما يتم الفناء الكامل على الخلق 40 سنة، كما أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، والراوي أبو هريرة في الصحيح، لكن قال لا ندري 40 يوما 40 سنة هل من أيامنا هذه، المهم ورد 40. وينزل من السماء ماء كمني الرجال، فينزل، فما من جسم آدمي إلا ويتخلق من جديد، إذ عجب الذنب عظيم صغير في آخر خرزات الماء لا يفنى، قد لا يرى إلا بالمجهر، ننبت منه كما ينبت البقل، البصل والثوم، يفنى ابن آدم، ما يبقى في جسم شيء إلا هذا العظيم الصغير عجب الذنب، منه ننبت. فلما ينزل ذلك الماء من علي من السماء، ننبت كما ينبت البقل، الثوم والبصل. فلما تكتمل أجسادنا تحت الأرض وتصبح متهيئة للحياة كآدم قبل أن ينفخ الله فيها الروح، أليس 40 سنة وهو جثة فقط؟ كذلك نكون جثة تحت الأرض، فينفخ إسرافيل الأرواح فتأتي الأرواح فتدخل كل روح بجسمها. ومن عجيب تدبير الله لا تخطئ روح جسدها أبدا. من أعجب الآيات، ما هي مليون ولا بليون ولا بليارات البشر، نفخة واحدة، لأنها إما أرواح بالجنة وإما أرواح في النار، فينفخ إسرافيل هذه النفخة وتنزل الأرواح في أجسادها ولا تخطئ روح جسدها. ومما يوضح هذا عندنا نقول جربنا بالفعل يكون لنا راعي غنم راعي ماعز، نجمع معزنا صباحا في العنبرية مثلا، كنا هكذا، يأخذ الراعي يرعى في أبار عليه في كذا في كذا، فإذا جاء المساء يجي، أين يأتي؟ دخل كل عنز في بيت صاحبها، ما هو معقول ولا يستطيع، يتركها في العنبرية فتأتي كل عنز إلى بيتها ولا تخطئ أبدا، تعرف بيتها. إذن فلا عجب أن أرواحنا ما تخطئ، تعرف أجسادنا. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لماذا نبعث يا ربنا؟ لما تبعثنا يا ربنا؟ أجيبوا للجزاء على العمل في هذه الدنيا، للجزاء على العمل في هذه الدنيا. فمن كان مؤمنا عاملا للصالحات ومات على ذلك وروحه طاهرة، مصيره إلى جنات عدن إلى الفراديس الأولى. فمن كانت نفسه خبيثة منتنة بالشرك والكفر والآثام فمصيره جهنم. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، يؤتى بملك الموت في صورة إنسان، في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ويقول القائل: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، إذ الموت انتهى مات. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهم يشاهدون. كنا ما نعرف كيف يشاهدونهم في الجنة والنار، الآن أصبحنا ما نشك فيها، أنت في بيتك تشاهد أمريكا، يشاهدون الكبش يذبح وهم في الجنة وهم في النار، وينادي المنادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهنا ما ننسى من معتقدنا السليم الصحيح أن من مات لا يشرك بالله شيئا، مات موحدا لا يعبد إلا الله، ولم يمت كافرا بالله ولا بشرعه ولا لقائه، وإنما أذنب ذنوبا ما تاب منها حتى مات، فخبثت نفسه فهو في جهنم. هذا يشفع الله فيه من يشاء ويخرجونه من النار إلى الجنة. مرة ثانية: وإن شئتم حلفت لكم بالله على أن أي إنسان يموت موحدا لا يشرك بالله شيئا، لا يكفر بالله ولا بلقائه، لا بالله ولا بشرعه، لا بالله ولا بأوليائه، مؤمن حقا، وقارف الذنوب ما تاب منها، أدركه الموت وهو نفسه مظلمة، فهذا يدخل النار، مصيره النار، ولكن يخرج منها بلطف الله ورحمته. فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا تقل كيف مثقال ذرة من إيمان، ذاك المثقال يحمله على أن يؤمن بالله ولقائه، حمله على أن يخاف الله، حمله على أن يتقي الله. فقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لماذا نبعث؟ للجزاء على العمل في هذه الدنيا، لأنها دار عمل فقط ليس الدار جزاء ولنجزى على العمل. فالدار الآخرة التي دار جزاء ليس الدار عمل. الآخرة نصوم ونصلي نجاهد ونرابط لا أبدا. فلهذا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصفات السبع التي قصدنا بها بالأمس، ونقول اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطينا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته. بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، أين ظهرت وتجلت؟ في خلق آدم من طين، من سلالة من طين. صاحب هذا الخلق عاجز، هذا غير عليم ولا حكيم. خلق الإنسان من سلالة، من خلق الإنسان من نطفة علقة مضغة كذا، الخالق لهذا عاجز؟ هذا قوي قدير عليم حكيم. فالآية الأولى من هدايتها إثبات ماذا؟ قدرة الله وعلمه وحكمته بل ورحمته أيضا. نعم. ثانيا بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها. بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها، من يخبرنا بهذا سوى الله؟ فقد أخبرنا عن خلق أبينا وعن خلقنا والأطوار التي تمر بنا ونحن في أرحام أمهاتنا، نطفة علقة مضغة ثم العظام ثم اللحم ثم النفخ فيها، وإذا هي إنسان بشري في أي مكان هذا، في ذلك المكان المظلم المنتن الرحم. نعم. ثالثا بيان مآل الإنسان بعد خلقه. بيان مآل الإنسان بعد خلقه. ما مآلنا؟ بارك الله فيكم، قولوا مآلنا. ما والموت عما قريب، مات فلان ومات فلان ومات فلان، مصيرنا الموت ولا لا؟ لماذا؟ لأننا عملنا وفرغنا من العمل إلى الجنة أو إلى النار، مصيرنا بيان مصير. نعم. رابعا وأخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الملاحدة والمشركون. رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الكافرون والمكذبون والملاحدة والعلمانيون. هذه العقيدة تذكرون يا أهل الدرس أنها رابعة العقائد، أولا التوحيد، ثانيا النبوة المحمدية، ثالثا البعث الآخر هي الركن الثالث، وأن العبد إذا فقد الإيمان بيوم القيامة لن يستقيم، والله لا يستقيم ولا يوثق به ولا يؤمن على شيء. إذا فقد الإيمان بأنه سيبعث ويجزى بالخير أو الشر على كتبه ما يوثق في هذا الإنسان، وهو شر الخليقة. وحسبنا قول الله تعالى أولئك هم شر البرية الخليقة، الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، لا يعبدون الله ولا يوحدونه، لا يؤمنون برسوله ولا يمشون وراءه ولا يقتدون به، هؤلاء شر الخليقة، والله شر من الخنازير والقردة. معنى الذي قلت هذا ما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة أي الخليقة، والبرية هي البريئة خففت فقط للتخفيف.